كده يا شيخنا. أيوب من بلوى

ايه بركاتك دي؟ ايوه ايوه بركاتك دي يا عم يا عم يا عم يا سلام يا اخي يا سلام. مسحوق رحيق من نبا موقظا بالنور اسفل الحياه يا فن Oh no! تبارك منزل القرآن بالأرواح تأمينا تبارك منزل القرآن بالأرواح تأمينا سنحفظه ليحفظنا ولنريه فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سنحفظه ليحفظنا فيرينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيرينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيرينا القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سنحفظه ليحفظنا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا نور القرآن قبل الشمس يهدينا يا كريم والدنيا به نرجو ويدور لنا عم الحاج عبد الله